باطل ردًا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت. وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت. هذا يقول مسألة مد الأرجل، البعض يمدها بعد الصلاة الجماعة مباشرة، وهذا مستهجن في عدد من البلدان من العوام، فكيف بطلب العلم؟ بمن يطلب العلم. ثانيا، البعض يمد رجله إلى الرفوف التي فيها المصاحف والكتب العلمية، ما نصيحتكم؟ قد تكرر هذا، بارك الله فيك. طالب العلم يجب أن يكون المثل والقدوة، المثل والقدوة لغيره، خاصة من العامة والدهماء. إذا ما يرون الطالب يحمل كتبا ويأتي حلق العلم أو مجالس العلم وهو لا يتأدب بأدب العلم ولا يقم بآدابه ومستحباته والأمور الباعثة على ترغيب الناس في العلم، يستهجنونه ويمتهنونه ويمتهنون العلم الذي يحمله، فيكون سببا في ماذا؟ في ذم العلم أو ذم حملة العلم. لماذا نرتكب ما هو مستقذر ومستقبح عند العامة والدهماء، خاصة في مثل هذه المواقف المذكورة في السؤال؟ فإن العادة محكمة، قاعدة شرعية أصولية فقهية كبرى. لا تقل ما هو الدليل على منع مد الرجل، الدليل كما قلت سابقا أنك قليل أدب، هذا هو الدليل. قلة الأدب تدل على عدم الفقه والحمق، فيجب أن يراعى مثل هذا. كونه في بعض البلدان ينتشر هذا في بلده أو في مكانه لا يعني أن هذا الأمر مستساغ في بلدان أخرى، فراع الآداب وتمثل بها. لما لا ترون أهل العلم والعلماء إذا كنتم في أوساطهم وبينهم، لما لا ترون يفعلون هذه الأفعال؟ ما أدركنا واحدا من مشايخنا، لا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، ولا شيخنا الشيخ عمر فلاتة، ولا غيره من العلماء رحم الله الميت منهم وحفظ الحي، يفعل هذه الأفاعيل. كل هذا مراعاة للآداب العامة، بارك الله فيكم. هذا أمر مستهجن ومستقبح، خاصة في مثل هذه البلاد. فإذا ما نصحك ناصح قل طيب جزاك الله خير وآسف نسيت، ما ضرك؟ هل ضم الرجلين محرم؟ لماذا تمد رجليك؟ هل لأن الضم محرم؟ ليس محرما الضم، صحيح؟ إذا ضم ولا تستفز الناس، بل هذا من الآداب كما قلنا المستحسنة والمرادة، ولا مانع منها شرع يدفعه. فهمت هذا؟ بارك الله فيك. راقب، طالب العلم محط أنظار الناس، محط أنظار الناس، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، لتكن متخلقا بالهدي النبوي، لتكن متخلقا بهدي السلف من مراعاة الآداب واحترامها. نعم، بارك الله فيك، خذ بهذه الأمور وتأملها ولا تكن من المفرطين. يجب أن يظهر أثر العلم على منطقك ومأكلك ومشربك ومدخلك ومخرجك وأخذك ومنعك وإعطائك، كما مر معنا في الآثار. لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، سببا في دخول كثير من الناس. في القديم كانوا يقولون في دخول الإسلام إلى بعض البلدان التي لم تفتح، نعم، دخلها الإسلام لمن ورد عليها من التجار والمارين من أهل الإسلام، وجدوا منهم صدقا وأدبا في المعاملة وحسنا، أليس كذلك؟ هذه الأخلاق الحسنة كانت سببا في إسلام تلك أهل تلك البلاد. ولهذا قال ابن باديس رحمه الله: لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. فانتبه بارك الله فيك إلى مثل هذه التصرفات، وقد ذكرنا بهذا الأمر المهم مرارا. راعي بارك الله فيك، أنت تريد من هذا العامي الذي دخلت إلى مكان في مسجد في مكان وجلس بجوارك، ألا ترغب في هدايته وأن يكون رفيقا لك وأن يكون معك في طلب العلم؟ تريد ولا ما تريد؟ ولا تريد تطلب العلم أنت وحدك بس أناني؟ تريد لغيرك الخير ولا ما تريد؟ ألا تحب لغيرك الخير؟ يجب أن تحب الخير للغير، يجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن كن سببا في هدايته واستقامته على السنة. إن منكم منفرين بمثل هذه التصرفات التي لا يحسب لها ماذا؟ حسابا. تعود، لا تستطيع مرة في مرتين في ثلاث، تعود، عود نفسك، هذا يكتسب، هذا أمر مكتسب بارك الله فيك. ها؟ اترك هذا، لا تمد رجلك لا أمامك مصحف ولا غير مصحف، اتبه، تأدب يا أخي، تأدب. أنا أطلب منك أن تراعي الأدب. ألم يصنف أهل العلم في هذا المؤلفات، أعني في الآداب، ألفوا ولا ما ألفوا؟ ألفوا ولا ما ألفوا؟ لأهمية هذا الباب، لأهميته وضرورة العناية به. كيف تكون طالع علم ولا تقرأ الأدب المفرد للبخاري؟ كيف طالع ولا تقرأ كتاب الأدب من صحيح البخاري؟ كيف يكون؟ كيف تكون طالب علم ولا تقرأ كتاب البر والصلة والآداب من الصحيح المسلم إلى غير ذلك بارك الله فيك؟